بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العقيدة الواسطية، قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إلى آخر ما ذكر. هنا الإيمان بالقدر خيره وشره كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان، وهذا أصل عظيم من أعظم الأصول التي هي سبب للطمأنينة والراحة والشجاعة. وسبب لرضا العبد في هذه الحياة الدنيا المليئة بالمكدرات والمنغصات. ولذلك تجد أن أعداء الإسلام عند أن لم يحققوا الإيمان بقضاء الله وقدره يكثر فيهم الانتحار، وتجد من جهلة المسلمين الذين لم يحققوا الإيمان بالقضاء والقدر تنزل به المصيبة ثم أخرى فينتحر ويرى أن هذا هو العلاج لما هو عليه، وتجد من الناس في باب الأموال والتجارات أيام البورصات ترتفع وتنخفض ويذهب الصرف ويرجع، فتجد أن هذا يجن، وهذا يصاب بجلطة، وهذا بسكتة قلبية، وهذا يأتيه السكر فجأة بسبب ذلك الأمر. ولو حقق الإنسان الإيمان بالقضاء والقدر لاستراح، ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأن ما قدره الله له سيكون، وما كتبه الله له سيناله، وأن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يمنعه كراهية كاره، ولا ينافي الإيمان بالقدر العمل بالأسباب، كما أن الإيمان بالقدر لا ينافي حزن القلب ولا دمع العين. فأعظم الناس إيماناً بقضاء الله وقدره سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حين مات ولده إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فلم ينافي الإيمان بالقضاء والقدر أن يبكي وأن يحزن قلبه على ولده لأن هذا لا ينافي القدر، لا ينافي الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. إذن الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب، الإيمان بالقضاء والقدر ليس مبررا لترك الواجبات وفعل المحرمات، الإيمان بالقضاء والقدر لا ينافي حزن القلب ودمع العين إذا وقعت مصيبة، إذا وقعت مصيبة، لكن الإنسان يسلم، فوض أمره إلى الله. ولا يعني هذا كما سبق أن تترك الأسباب أو أن تتهور، يتهور الإنسان ويقول هو مؤمن بقضاء الله وقدره، يقفز من شاهق ويلقي نفسه، يلقي بيده إلى التهلكة ويقول أنا مؤمن بالقضاء والقدر. لا، افعل ما أمرك الله عز وجل به. ومواطن الشجاعة ليكون الإنسان شجاعا، وحينئذ لن يحصل إلا ما قدر الله عز وجل له. الشجاع لن يأتيه الموت قبل وقته، والجبان لن يتأخر عنه الموت قبل وقته. وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر، ومن المقدور لا ينجي الحذر. وكما قال الشاعر: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته يوما أتاها، ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، فليس يموت في أرض سواها. هذا الباب ينبغي أن يحقق الإنسان الإيمان به، وعامة الناس يحققون الإيمان به مجملا. القدر كما قال الإمام الطحاوي سر الله في خلقه، فلا ينبغي الإنسان ينقب ويفتش. ولذلك مر بنا من كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام أحمد وغيرهما: لا تسل في باب الصفات بكيف، ولا تسل في باب القدر بلما، لماذا فلان غني، ولماذا فلان فقير، ولماذا وقع كذا، ولماذا حصل كذا. الله عز وجل أعلم، الله عز وجل أحكم. تنزل البلايا والمصائب والفتن فيتوجع الإنسان لأحوال الناس. هل أنت أرحم بالناس من رب الناس الذي ابتلاهم بالفتن بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، بالجوع، بالفقر، بالأمراض، بالقتل والقتال والحروب والدمار والزلازل والفيضانات والبراكين والحرائق وغيرها؟ الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. وقد كان بعض السلف يمشي مع آخر في جو بارد، فقال رفيقه: ما أشد البرد؟ قال: استدفأت الآن؟ لو ذكرت الله لكان خيرا لك، يعني الآن لما قلت ما أشد البرد جاءك الدفء، هو لو ذكرت الله لكان خيرا لك. ورؤي بعض السلف في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: حبسني بكلمة قلتها، حبس وأوقف بسبب كلمة. ما هي؟ قال: مررت على أرض مجذبة فقلت: ما أحوج الناس إلى الغيث. فقال الله عز وجل: أنت أرحم بعبادي مني؟ ما أحوج الناس إلى الغيث؟ الذي يدريك. الله عز وجل أرحم الراحمين، وسعت رحمته كل شيء، وأحكم الحاكمين، يرزق من يشاء بغير حساب، يعاقب من يشاء ويبتلي من يشاء، ويقدر في خلقه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك استحضر في هذا الباب ألا تفتش عن العلل، لما لا تفتش في هذا الباب؟ استحضر في هذا الباب أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تستريح. استحضر في هذا الباب أن علم الله سابق لا سائق. نعم علم الله الأشياء قبل أن تكون، لكن ليس في علمه السابق حجة لأحد على فعل معصية أو على ترك واجب. اعلم أن الله عز وجل أرحم الراحمين، اعلم أن الله ليس بظلام العبيد، وأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. استحضر هذه الأشياء معك عند الدخول في مثل هذا الباب الذي ظل فيه من ظل. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند أن شرح حديث جبريل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن، جاء بلفظ تؤمن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن. أعاد الفعل، ما قال أن تؤمن بالله وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالملائكة وأن تؤمن بالكتب، ما ذكر الإيمان إلا في أوله وعند القدر. قال الحافظ ابن حجر لعل في ذلك إشارة إلى كثرة ما يقع من اختلاف في هذا الباب. فظل من ظل في هذا الباب، اعترضوا على أقدار الله، اعترضوا على أقدار الله، واقتحموا المعاصي والسيئات، وبرروا لأنفسهم بأن هذا مقدر عليهم، حتى إن بعضهم كما قال شيخ الإسلام يقول أنا عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، وينصح غيره كن عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. يعني عند الطاعة قدري يعني كيف؟ عندما تفعل الطاعات والعبادات، يصلي، يصوم، يتصدق، يقرأ قرآنا، يعمل الخير، قل أنا فعلت هذا، الله ما خلق أفعال العباد ولا شاءها، أنا، يضيف الفعل إلى نفسه فيصاب بالكبر والعجب والغرور، يضيف هذا إلى نفسه. وعند المعصية قدر الله ما شاء فعل، أنا مجبول، لا حول لي ولا قوة، الله عز وجل كتب هذا، كتب الله علي هذا. فلا، الله عز وجل كتب هذا وحرم عليك المعاصي وأوجب عليك ما أوجب من الفرائض، وعلينا مع الإيمان بالقدر كما سبق أن نأخذ بالأسباب. المرض من قدر الله، والتداوي من قدر الله، الحر والبرد من قدر الله، ووسائل التكييف في أيام الحر من قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، والبرد من أقدار الله، والتدفؤ بالدفايات والسخانات والبطانيات والفروات وأنواع الملابس الشتوية من قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام ورجع بعد أن شاور المهاجرين والأنصار، قال له من قال يا أمير المؤمنين فرارا من قدر الله؟ يعني أنت الآن ترجع وما تدخل الشام من أجل الطاعون، تفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمرض قدر والتداوي قدر، فندفع القدر بالقدر، وهذا كما يقول العلماء من السنن الكونية، مدافعة الأقدار بالأقدار، مدافعة الأقدار بالأقدار. ما يبقى الإنسان للعجز والكسل والهموم والبطالة ويقول إنه مؤمن بقضاء الله تعالى وقدره. الإيمان بالقضاء والقدر لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو وأن يظاهر بين درعين وأن يدعو ويرفع يديه وأن يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالأخذ بالأسباب، والذي قال له أعقلها وأتوكل أم أدعها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، أعقلها وتوكل، ففوض أمرك إلى الله وابذل الأسباب الحسية، واعلم أنه قد يحصل لك الخير بدون هذا السبب، الأمور بيد الله، لكن لا بد من سبب. ما يقول إذا كتب الله لي أولادا سيأتيني الأولاد، إيش يعني ينزلون مع المطر ولا ينبتون مع الزرع؟ لا بد من زواج، جعل الله هذا سببا لا بد منه. كذلك أيضا ما تشبع إلا إذا أكلت، ولا ترتوي إلا إذا شربت، ولا تتعلم إلا إذا طلبت العلم، إلا إذا طلبت العلم. فحينئذ لا بد من الأخذ بالأسباب، ولا بد مراعاة هذه الأمور عند ذكر هذا الباب العظيم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل صفحة 28: واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، أي من الإمام أحمد لما فسر القدر بأنه قدرة الله. قال: وهذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء يعني ابن عقيل: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها، انتهى. وقال شيخ الإسلام كما في منهاج السنة أو في منهاج السنة الثالث 54 و200: إن الإمام أحمد يشير، أي بكلامه السابق القدر قدرة الله، إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالى، وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء، إثبات قدرة الله على كل شيء. قال هنا: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه لما حصلت المناظرة بينه وبين خصومه حول هذه العقيدة، قال: لما وصلنا إلى قراءة الكلام على اليوم الآخر والمعاد استحسنوا ذلك جدا وعظموه، ولما جاء الكلام على القدر ودرجاته استحسنوا ذلك وعظموه. يعني أن شيخ الإسلام جاء بتقسيمات بديعة وبكلام عظيم موافق للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال: ونؤمن بالقدر خيره وشره. الخير والشر نؤمن به. قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وأما أهل البدع فماذا قالوا؟ قل: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني حرفوا اللفظ وتبعه المعنى. من شر أي لم يخلقه الله، من شر أي لم يخلقه الله، فالله خلق الخير وما خلق الشر. ولذلك قال العلماء: القدرية مجوس هذه الأمة. وجاء في ذلك حديث العلماء بين محسن له ومضاعف: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن أولئك جعلوا إلهين الظلمة والنور، وهؤلاء قالوا الله خلق الخير وما خلق الشر، مع أن الله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وهذا عام، قضية عامة. وانظر إلى هؤلاء جاءوا إلى القرآن مع أن القرآن شيء وقالوا مخلوق، وجاءوا إلى أعمال العباد وهي شيء وقالوا لا ليست مخلوقة. ليش هذا التناقض؟ ليش في القرآن قلتم إنه مخلوق لأنه شيء والله خالق كل شيء؟ طيب وأفعالكم أليس شيئا؟ أليس شيئا؟ ألم يخلقها الله عز وجل؟ فقال هنا: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، فالكل من عند الله عز وجل، والله خالق الخير وخالق الشر. وهناك شبهات يتعلق بها مثل هؤلاء، مثل حديث علي بن أبي طالب: والشر ليس إليك. والعلماء أجابوا بأجوبة كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وتكلم على هذا أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم، وتكلم على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع مجموع الفتاوى. وأحسن ما قيل في ذلك أن الشر ليس في أفعالك وإنما في مفعولاتك. أفعال الله كلها خير، لكن المفعول شر باعتبار هذا الإنسان الذي لا يدري. مثلا الآن قدر الله عز وجل عليك بالمرض، المرض بالنسبة لي ولك شر، لكن بالنسبة لفعل الله خير. ربما صحت الأبدان بالعلل: تكفير للسيئات، رفعة للدرجات، اختبار وابتلاء، تطهير. رب مرض يصيبك يداوي الله بك مرضا أعظم بذلك المرض اليسير، يندفع عنك مرض أكبر. ربما تذهب تأكل بعض الأعشاب أو الأدوية لذلك المرض فتصادف علة أكبر يدفعها الله عز وجل عنك، يدفعها الله عز وجل عنك. فلذلك مثل فعل الطبيب ولله المثل الأعلى، يأتي الطبيب يفعل لك إبرة، الإبرة هذه فيها وخز فيها ألم، هذا الوخز والألم شر، لكن ما الذي يراد منه؟ العافية والبر، عملية شق بطن أو يد أو رجل، بل ربما بتر عضو من الأعضاء، لكن المراد بذلك سلامة بقية الجسد. فإذا كان هذا فعل المخلوق الناقص الجاهل فكيف بالعليم الخبير سبحانه وتعالى؟ فالشر ليس في أفعاله لكن في مفعولاته، يعني الشر الذي نسبي بالنسبة لي ولك، هذا مات ولدك، ماتت امرأتك، مات صديقك، حصل لك فقر، تسلط عليك عدو، حصل لك مرض، هذا بالنسبة لي ولك شيء مؤلم ونعتبره شرا، لكن ما أراده الله من وراء ذلك خير، أفعال الله كلها خير، والشر ليس إليك، ليس في أفعاله ولكن في مفعولاته. هناك أقوال كثيرة في توجيه هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فالله لم يزل ولا يزال عليما. هذه المرتبة أنكرها قدماء القدرية وقد انقرضوا، كما قال النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والقرطبي والسفاريني، هؤلاء الخمسة قالوا إن هذه الطائفة التي أنكرت العلم قد انقرضوا. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول: ناظر القدرية بإيش؟ بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا. فعلم الله السابق، علم الله السابق بالأشياء جملة وتفصيلا، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لا يمكن أن يردوا من الآخرة إلى الدنيا، ومع ذلك علم الله أنهم لو رجعوا لعادوا إلى ما كانوا عليه. بعض الناس يقول: خلاص آخر مرة ولا شيء، تقول له: خلاص آخر مرة، وعاد من جديد وعاد من جديد. الله تعالى يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علمه يتعلق بذاته ويتعلق بعباده، يتعلق بالممكنات والموجودات والمستحيلات، يتعلق علمه بالماضي والحاضر والمستقبل جملة وتفصيلا. قال: وعلم الله كما يقول العلماء سابق لا سائق، يعني ما يأتي بعض الناس يقول: إذا كان الله قد علم أن أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إذا ليش العمل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند مسلم، قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله محلها من الجنة أو من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وتلا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تجد بعض الناس في باب الطاعات والمعاصي يقول لك: يا أخي، إذا كان الله علم أن هذا أن الله سيهديني سيهديني، وعلم أنه ما سيهديني ما سيهديني، طيب إيش الحل؟ يجلس بدون طاعات ويفعل المعاصي. طيب ليش ما تجلس بدون غداء وصبوح وعشاء وتقول: إذا كان الله قد علم أني سأتغدى وتعشى وأفطر سيأتيني، ويجلس؟ ليش قيامه داخل البيت مع أبيك مع أمك، هاتوا الغداء هاتوا العشاء هاتوا الإفطار هاتوا كذا وكذا، ليش ما تستقيم على حال واحد في مثل هذا؟ فعلم الله سابق لا سائق. ثم علم الله هذا الذي يحتج به من يحتج، الله ما أطلعنا، إيش دراك أنك من أهل النار؟ ليش تتفائل لنفسك وتتوقع لنفسك الشر؟ ليش ما تقول: لعلي من أهل الجنة، لعلي من أهل الخير والدين والصلاح؟ ليش في باب الدين تتفائل لنفسك بأخس الأشياء، في باب الدنيا تريد أعلى المراتب، تريد أعلى المراتب؟ الله ما أطلع أحدا على ما في اللوح المحفوظ، وأنه سيكون كذا أو سيكون كذا. علم الله سابق وهو غيب، سر القدر سر الله في خلقه، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، وكما قال شيخ الإسلام في التائية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم في فعل الإله بعلتي. البحث عن العلة، إيش السبب، لماذا خلق الله كذا، لماذا فعل الله كذا، لماذا أمر بكذا، لماذا نهى عن كذا وكذا، فيما يتعلق بالأمور الكونية القدرية. فأما الأمور الشرعية فبعضها الأحكام المعقولة المعنى يمكن أن يلتمس الإنسان العلة ليلحق بها نظائرها. فعلى كل حال العلم الله سابق لا سائق، سابق. أما أن هذا العلم يسوقك، ما أحد جبر على معصية ولا جبر على ترك طاعة، نفعل الطاعة باختيارنا والمعاصي باختيارنا. قال رحمه الله تعالى: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. كل أحد قد علم الله عز وجل أجله ورزقه وما يعمل من الطاعات والمعاصي في حال طاعته. يعني هناك إنسان مثلا هو على إيمان ثم سيرتد عياذا بالله، في حال إيمانه نحن مطالبون أن نعامله بالظاهر، إذا ارتد نعامله بمقتضى ذلك. كان من الصحابة من كان على الكفر ثم آمنوا، هناك من ارتد. مسجد يكون في الأول كنيسة ثم يتحول إلى مسجد، يتحول إلى مسجد. شخص يكون على الطاعة يتحول إلى معصية. فنتعامل مع كل أحد بحسب ما هو عليه. قال رحمه الله تعالى: ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قيل إن أول شيء خلقه الله القلم، وقيل إن أول ما خلق الله عز وجل العرش، وحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عند أن خلق الله القلم قال له اكتب. مثل ما تقول أول ما دخل فلان قال السلام عليكم، ليس المقصود أنه أول واحد دخل، إنما أول ما دخل قال كذا، أول ما جاء فلان فعل كذا وكذا، أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار وبنى المسجد. فحينئذ القول بأن أول شيء خلقه الله القلم، هذا على هذا القول لا إشكال. على القول الثاني جمعا بين هذا وبين أن أول مخلوقات الله عز وجل العرش، فيكون التوجيه أول ما خلق الله القلم أي عند أن خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء، فجر القلم، جماد يستجيب، نعم. قال الله عز وجل للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. قال: ثم كتب في اللوح المحفوظ. هنا كلام في الشرح حول ما يتعلق بالقلم والعرش وأيهما أول، وكلام العلماء في ذلك. طيب، قال: ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه من خير أو شر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، وهو العزيز الحكيم. وفي سنن وفي مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. بعض الناس يكون في مجمع جاءت حجر في رأسه، قال: لو كنت مكان فلان ما أصابتني، لو كنت عند أمك ستصيبك هذه الحجر، مكتوبة لك، تتقدم تتأخر هي لك. وهكذا أيضا ما يأتي إنسان يقول: سبحان الله، لو كنت مكان فلان كانت في رأسي، الحمد لله، مش مكتوبة لك، لو كتبت لك لوقعت في رأسك. وكم من الناس يعني أناس يعني من بلادنا ذهبوا مرة بسيارة هيلوكس مع الماشي إلى تعز، أثناء الطريق واحد في القدام واثنان في الوسط، واحد من الذي في الوسط يقول الذي في القدام تبيع لي مكانك بعشرين ريال، هل كانت العشرين عشرين، تبيع لي مكانك بعشرين ترجع مكاني، قال له قال تفضل هذه عشرين، رجع مكانه. مشوا ربع ساعة وقع حادث، مات الذي بالقدام، الذي كان في الوسط، الذي اشترى بعشرين، الذي اشترى المكان بعشرين، وسلم الثاني، وسلم الثاني. واقعة أخرى في بلادنا، رجل راجع في الظهر من السوق إلى بيته، يمشي على رجليه، يمشي على رجليه، وهو كان يعني له عمل معين يعني معروف بين الناس. جاءت سيارة ممن يعرفونه، وقفوا له، يا أستاذ فلان تعال اركب. واحد احتراما وتقديرا نزل من القدام وركبه، قال له أبدا، وأنا أتعلق بالخلف، سيارة حبة وربع، معروف الحبة وربع ولا لازم ثاني جيب. المهم الذي كان في القدام آثره بالركوب، وهو خرج خارج معه في الساعة تعلق، مسافة خمس دقائق أو أقل انقلبت السيارة، المعلق هذا نزل، صاحبنا مات، صاحبنا مات الذي كان في القدام، تقلبت ومات. ما يأتي يقول أنا لو جلست الحمد لله أنا كنت، مش مكتوب لك، لو كان قد جاء أجلك لا بقيت على حالك، أو مت وأنت في الخلف، ولا حتى تمشي في الطريق، أو حتى تمشي في الطريق. بعض الناس يقول سبحان الله فلان سقط حادث، وقع حادث كبير وسقطوا مكان مرتفع وماتوا أو سلموا. بعض الناس ينقلب وهو ماشي على رجليه، يسقط ومات، يسقط ومات. إذا جاء الأجل انتهى، ما فيش، لا تقدم لا تأخر. وقد ذكرت لكم غير مرة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر قصة أن شخصا كان يعمل باني مليس أو يبني في دور مرتفع، وهو يعمل سقط فوق السقالة إلى تحت، وصل على كري أو نيس سلم. والعادة أن هذا المكان المرتفع ما أدري كم دور يموت ويهلك، وصل. المهم رأوه من فوق، والذي من تحت مع شدة الخوف رأوه إلا وقام، نزلوا يهنئوه، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، فرحون. قال خلاص أباشر عليكم لأن الله نجاني، البقالة حاسب عليكم كلكم مشروب. قطع الخط، سيارة صدمته مات، صدمته سيارة مات. الشيخ ابن عثيمين يقول هذا باقي له من عمره دقائق لا بد يستكملها، باقي له دقائق ولحظات لا بد يكملها، لا بد يكملها. ما كتب أجله بهذا المسافة العالية، أجله في هذه الأخرى. وكم من أناس، أنا أعرف أناس كثير من بلادنا وغير بلادنا، يذهب واحد يسعف مريض، واحد من الآباء في السبعين من عمره، ابنه مريض قال يسعفه صنعاء مباشرة، يسعف المريض ولا بصحيح ولا فيه شيء. وصلوا إلى ما بعد ذمار، ما بين ذمار ومعبر، نزلوا يصلوا في المغرب، نزل الأب يقطع الطريق، صدمته سيارة ومات. المريض رجع بجنازة أبيه، المريض رجع بجنازة الصحيح، الصحيح. فالإيمان بالقضاء والقدر راحة وطمأنينة. وقد مر بنا أن بدر الدين الأسدي ذكر في كتابه في السيرة أن نقيب الأشراف في دمشق مرض مرضا شديدا، وأويس منه أيام وهو مريض، يأس منه القريب والبعيد، فقام الملك وولى ولده أعماله، كلف ولده بالقيام بأعماله، يعني ينتظر يموت يقوم الابن بالأعمال. الابن يرى في أبيه يعني علامات الهلاك، قام اشترى لأبيه كفن وحنوط وحفر له قبرا، منتظر متى يموت. أيام شفي الأب ومرض الابن، فدفنه أبوه في القبر الذي حفره له، وكفنه في الكفن الذي حفره الذي أعده له، وحنطه بالحنوط الذي أعده له. فهذه أمور يعني تزيد المؤمن إيمانا. في أوائل هذه الحرب الموجودة الآن أناس من صنعاء من البلاد أول ما صواريخ تنزل على صنعاء قالوا ينزلوا البلاد من أجل يهربوا من الموت. وصلوا سمارة تقلبوا ماتوا وصلوا سمارة تقلبوا ماتوا هم هربوا من الموت من صنعاء وصلوا ماتوا بالطريق قبل ما يصلوا البلاد بقليل. مثل ما يقولوا عندنا في البلاد يا هارب من الموت يا ملاقي له لاقاه. فالإيمان بالقضاء والقدر راحة راحة. ما تقول لو فعلت لو تقدمت لو تأخرت لو كلمت فلانا لو عملت كذا لو اشتريت كذا لو بذلت كذا. ما كتبه الله لك سيكون ما كتبه الله لك سيكون. كما قيل سيكون الذي قضي كره العبد أو رضي. سيكون الذي قضي كره العبد أو رضي. تكره ترضى سيكون الذي قضاه الله عز وجل. سيكون الذي قضاه الله شئت أم أبيت. فأقدار الله عز وجل جارية في عباده. قال ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه من خير أو شر من رزق من عافية من أهل من ولد كل شيء مما يحب وما يكره. قال وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت صحف كما في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ أو كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. هذا الذي قاله أيضا النووي والحافظ ابن حجر والقرطبي والسفاريني الذين أنكروا هذا أو هذه المرتبة العلم وما يتبعها قليل. هؤلاء قليل. فالله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء جملة وتفصيلا. وهذه الكتابة الشاملة العامة. ثم هناك كتابة لأن العلماء يقولون أقلام الكتابة أربعة. القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ وهذا أعمها وأوسعها كما يقول ابن القيم رحمه الله هذا أوسع الأقلام وأعمها. الثاني القلم الذي بيد الملكين يكتبان الحسنات والسيئات. القلم الثالث القلم الذي بيد الملك الموكل بما في الأرحام الموكل بما في الأرحام يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. طيب هل يمكن أن يحصل زيادة ونقصان كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وكما في الحديث عند مسلم حديث أبي هريرة من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. في الحديث الآخر صلة الرحم صلة الرحم وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. حسن الجوار وصلة الرحم سبب لعمارة الديار وسبب لطول الأعمار. طيب كيف قد كتب الملك قد أمر وكتب أجله 60 سنة 40 سنة 50 سنة 70 سنة كيف يحصل الزيادة بعد ذلك؟ من العلماء من يقول في البركة في البركة يبارك له في عمره كما يحصل لبعض الناس يقضي في يوم ما لا يقضيه غيره في أسبوع وهذا مجرب موجود حتى بين طلاب العلم طالب علم مجتهد يفعل في يوم ما لا يفعله غيره في أسبوع الثاني في نوم في كسل يتمطى وآكل وشرب وكلام مع هذا وكلام مع هذا وما نقص عوضه الجوال والرسائل والاتصالات وغيرها وضاع عليه اليوم. بل ربما يحضر الدرس وهو مع الجوال، ما في إلا الصلاة تقطعه بس، وهو الصلاة أيضا جالس أيضا يرسل يستقبل وهو يصلي، بعد الصلاة رسل فلان فعل فلان، يسلم على طول بدل الأذكار خرج الجوال ينظر إيش الذي معه من الرسائل وإيش الذي جاء وإيش الذي ذهب. يا أخي الجوال هذا أفسد عليك قلبك وأضاع عليك عمرك دينك علمك. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما أقول الإنسان الذي شغل أو له أعمال أو له أشياء وله التزامات ما ينظر، لا، لكن ما يكون على حساب صلاتك والأذكار، أذكار الصلاة أذكار الصباح والمساء، على حساب طلب العلم أو تعليم العلم أو على حساب الأشياء الذي لا بد منها، لا لا. فالمهم أنك تجد من طلاب العلم من يفعل في أسبوع ما لا يفعله غيره في شهر أو في سنة، يبارك الله عز وجل في وقته، يبارك له في وقته بركة عظيمة. من الناس من يذهب عمره هكذا. والثاني أن الزيادة والنقصان حقيقي وهذا هو الصحيح، ولا تعارض بين هذا وبين ما في اللوح المحفوظ، لأنه في اللوح المحفوظ كتب الأصل والزيادة والنقص، وفي يد الملك كتب بدون الزيادة والنقص. الذي بيد الملك كتب ما أمره الله به بدون الزيادة والنقص. في اللوح المحفوظ كتب عمره مثلا 40 وبسبب كذا سيزاد له كذا وكذا، أو ينقص من عمره كذا وكذا، فلا تعارض. ما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل، وهذا الذي عليه جماهير السلف والخلف. هناك من يقول يحصل تغيير وهذا قول مرجوح في اللوح المحفوظ، ويستدلون بقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، يحمل هذا على ما في يد الملك، يحمل هذا على ما في يد الملك. قد نسب هذا إلى بعض السلف وأنهم يقولون إن هذا باعتبار ما في اللوح المحفوظ، إلى بعض الصحابة وغيرهم. هناك من ينازع في صحة هذا. على كل حال الذي عليه جماهير السلف والخلف أن الزيادة والنقصان باعتبار ما في يد الملك، أما ما في اللوح المحفوظ فقد كتب فيه كل شيء جملة وتفصيلا مع الزيادة والنقصان، هذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال شيخ الإسلام وقال ابن القيم رحمهم الله: أجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كم في هذا من راحة؟ ما شاء الله كان، شئنا أم أبينا، وما لم يشأه الله لم يكن، شئنا أم أبينا. وقد ذكر عن الإمام الشافعي وصحت تلك الأبيات العظيمة عنه يخاطب ربه يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، ألا ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن ومنهم حسن. فيقول الدرجة الثانية هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال ابن القيم شفاء العليل وهو يتكلم على هذه المرتبة، قال: هذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والبيان، وليس في الوجود موجب ومقتضى إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال رحمه الله تعالى: قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ما تردد نفس في صدر ولا تحرك طرف ولا تحرك ساكن ولا سكن متحرك ولا وقع شيء كبير ولا صغير إلا بعلم الله وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، من الموجودات والمعدومات. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا والله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو سبحانه. وقال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وفي الحديث: إن الله خلق كل صانع وصنعته. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. يعني لئلا يتذرع إنسان بأن الله خالق كل شيء وما شاء الله كان ولا يكون إلا ما يريد، فيقول إذن المعاصي محبوبة لله عز وجل، والفسوق والفجور وما أشبه ذلك. لا، الإيمان بالقدر ليس فيه حجة لعاص على فعل محرم ولا على ترك واجب، ولا على ترك واجب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إن الله لا يأمر بالفحشاء، فالله عز وجل يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، ينهى عن الفحشاء والمنكر، ينهى عن الظلم. قال ومع ذلك، أي مع هذا الإيمان كله بمراتب القدر، فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل غني عن العباد، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. طاعتنا تنفعنا ولا تنفع الله، ومعصيتنا تضرنا ولا تضر الله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وكيف بحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وكيف بقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. الأذى لا يلزم منه الضرر، أنت تتأذى بالمنظر الكريه والرائحة الكريهة ما تتضرر، تتأذى بالكلام البذيء ما تتضرر، ما تتضرر، شم رائحة كريهة تتأذى ما يضرك، ترى منظرا قبيحا تتأذى لكن ما يضرك، فلا يلزم من الأذى الضرر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال رحمه الله تعالى: والعباد فاعلون حقيقة، هذا رد على القدرية النفاة، والله خالق أفعالهم. حديث إيش؟ ايش فيه؟ حاشا وكلا، كيف صفة؟ نقول يعني يؤذيني ابن آدم يؤذين ابن آدم، يحصل التأذي، يحصل التأذي من هذا القول، من هذا الفعل. أم فرق بين التأذي وبين الأذى؟ يعني أنت الآن ولله المثل الأعلى ترى منظرا قبيحا تتأذى، تتأذى به. طيب فرق بين أقول تتأذى وبين أنك بك أذى؟ يؤذيني يعني، لكن ما في ضرر. التأذي، التأذي لم يقل يؤذيني، التأذي وليس الأذى. نعم نعم. ايش عندك يا شيخ سليم؟ تفضل هات ما عندك. ها الأذى من نفس الحديث، في من نفس الحديث. طيب يقول الشيخ سليم يعني نصوا على أو نقلوا الإجماع على إثبات الأذى والتأذي، الأذى والتأذي. قال والعباد فاعلون حقيقة أي لأعمالهم خيرها وشرها لا أنها نسبت إليهم مجازا. قال والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر، أي العبد هو الذي قام بأعماله، فأعمال كفرية فسمي كافرا، قام بأعمال الإيمان فسمي مؤمنا لأنه قام بذلك حقيقة وعمل أعمال الكفر حقيقة. قال والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم خلافا للجبرية الذين قالوا العبد مجبور وليس له حول ولا قوة. قال ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. إذا فهمت هذه النقطة انحلت لك إشكالات هؤلاء الضلال. يعني يقول لك كيف طيب إذا كان الله تعالى خلق أعمالنا كيف يحاسبنا على ذلك؟ الله عز وجل خلق فيك القدرة والإرادة، بهما عملت الخير والشر. وضرب ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل مثلا لذلك، قال كمثل رجل أعطى غيره فرسا وسلاحا وطعاما وقال له أسلك هذا الطريق يوصلك إلى بر الأمان وإياك أن تسلك هذا الطريق، فقام وسلك طريق الشر. ما لك مشيت في هذا وقع له كذا وكذا؟ قال هو الذي أعطاني الفرس والطعام والسلاح، هو أعطاك وقال لك مشي في الطريق هذا أنت خالف. فما يقول له هو السبب لأنه هو الذي أعطاني الفرس. الله عز وجل أعطانا قدرة، خلق قدرتنا وخلق إرادتنا، وبالقدرة والإرادة فعلنا الخير أو الشر. فالله خلقنا وخلق أعمالنا، فنحن الذين عصينا وخالفنا، فقد أرسل الرسل وأنزل الكتب وحبب إلينا الطاعات وكره إلينا المعاصي. قال والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم التي بها عملوا الأعمال، خلقهم ثم خلق ما به عملوا وهو القدرة والإرادة. قال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يقولون العبد خلق فعله بنفسه وأن الله ما شاء أفعال العباد. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره الجبرية، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يفعل لها الحكمة، نفوا العلل ونفوا الأسباب ونفوا الحكم، وقالوا إن الله تعالى فعال لما يريد وبس. قال رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة والجماعة، نواصل يعني تتحملون 10 دقائق بس. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أي من أصول اعتقادهم المجمع عليها أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يعني الآن هناك من يقول الإيمان قول عمل ونية، هناك من يقول قول وعمل، وهناك من يقول قول وعمل واعتقاد، هل بينها فرق؟ لا فرق. الذي يقول قول عمل مثل ما فسره شيخ الإسلام هنا، قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. شوف قول القلب واللسان، ما فيش قول الجوارح، الجوارح ما فيها قول، قول القلب واللسان، قول القلب تصديقه، قول اللسان نطق، عمل القلب إخلاص توكل محبة إنابة إلى آخره، وعمل اللسان تسبيح تكبير تحميد تهليل ذكر قراءة قرآن، عمل الجوارح صلاة وصيام وحج ونحو ذلك من أعمال البر والإحسان. وإذا قلنا قول وعمل ونية، واضح النية ما يتعلق بالقلب، وإذا قلنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هي هي. ولذلك البعض عندما يقرأ في بعض الكتب أن الإيمان قول وعمل، قال وين جاء الاعتقاد؟ طيب قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ما فيها أي إشكال، ما فيها أي إشكال. قال هنا ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الآن عندما نقول قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل وأدخلنا عمل الجوارح، هنا المرجئة تخالف، هنا المرجئة تخالف، هنا فرق كبيرة وكثيرة. هناك من يقول الإيمان فقط المعرفة القلبية كغلاة الجهمية، والكفر والجهل، الإيمان المعرفة القلبية والكفر هو الجهل. وهناك من يقول الإيمان القول باللسان فقط، وهناك من يقول قول واعتقاد وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. وقد نقل الإمام الشافعي ونقل الآجري ونقل غير واحد من السلف أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد منها دون الآخر، لا بد من الثلاث، قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وهناك أدلة كثيرة على أنه قول وعلى أنه عمل وعلى أنه اعتقاد، يزيد وينقص. هنا معك خلاف المرجئة وخلاف الخوارج. الخوارج يقولون ما نقول بالزيادة والنقصان، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله. والمرجئة قالوا الإيمان شيء واحد، إيمان أعبد الناس وأفجر الناس شيء واحد، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، أعبد الناس وأفجر الناس سواء، ولا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل، دلت النصوص على الزيادة والنقصان. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة بناء على ما ورد من النصوص الكثيرة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، كلها معنى واحد. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالقول وبالعمل وباعتبار ما في القلب من المعرفة والإيمان وقوة اليقين يزداد، والزيادة تتعلق بهذه الثلاث، والنقص يتعلق بها أيضا، يزداد بفعل المستحبات كما أنه يزداد بفعل الواجبات. قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان لزيارة أسباب ولنقصانه أسباب، من أسباب زيارة الإيمان فعل الواجبات، ترك المحرمات، قراءة القرآن، طلب العلم، أعمال البر والإحسان، الدعاء، الدعاء، مجالسة الصالحين، حضور حلقات العلم، مجالسة أهل العلم، التفكر في مخلوقات الله عز وجل، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، الإحسان إلى عباد الله بالقول والفعل، كل هذا ما يزيد الإيمان ويشعر الإنسان بهذا. انظر عند أن يأتي طالب علم من بلده ومن القرية بين الناس والعامة والخلافات والأخذ والرد، يجلس في دار من دور الحديث شهرا أو شهرين يرجع بقلب آخر، يرجع يشعر بزيارة إيمان، حتى هو راكب السيارة أول ما يسمع أغاني ولا شيء يستنكر يضيق، يرى تبرج أو سفور يضيق لما عنده من الإيمان، ينقص الإيمان. أحيانا يكون الواحد منا يمكن أن يقاد إلى المعصية بشعره، وأحيانا يقوى إيمانه لو قادوه بالسلاسل ما تحرك ولو سنتي واحد، يفضل الموت على أن يعصي الله عز وجل، وأحيانا يضعف الإيمان فإلى درجات كبيرة. طيب قال والنقص في على العكس من ذلك، ينقص بسبب فعل المعاصي، ترك الطاعات، سماع الأغاني، مشاهدة صور المحرمة، مجالسة أهل الشر والسوء، الأذية لعباد الله عز وجل، الغفلة عن ذكر الله، الإعراض عن القرآن، الإعراض عن ذكر الله عز وجل ونحو ذلك، كل هذا يسبب للإنسان نقصان في إيمانه. والزيادة تكون اختيارية وغير اختيارية، والنقصان يكون اختياريا واضطراريا، كنقصان إيمان الحائض والنفساء بتركها للصلاة والصوم في أيام حيضها ونفاسها ليس باختيارها، مع ذلك قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ويحصل النقصان بسبب ترك واجب أو مستحب أو فعل محرم. طيب قال رحمه الله تعالى، قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.